بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر.